اعلموا أيها الإخوة الأفاضل أن هذا المجلس الذي نجلسه جميعا هو من أشرف مجالس الدنيا وأعظم مجالس الدنيا. وهذا المجلس الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وأعظم مطلوب أيها الإخوة لنا جميعا هو أن يصل الإنسان إلى هذه الجنة، وأعظم ما ييسر له الوصول إلى هذه الجنة هو طلب العلم وهذه المجالس التي نحضرها. وأسأل الله بمنه وكرمه وفضله أن يرزقنا وإياكم بلوغ الجنة ورؤية الرحمن سبحانه وتعالى والفوز بجنانه والنجاة من عقابه ونيرانه سبحانه وتعالى. ثم إنه أيها الإخوة من أعظم ما يسعر به الإنسان في النار هو حضور هذه المجالس إذا فقدت النية الصالحة، فإن أول من تسعر به النار يوم القيامة قارئ قرأ القرآن ورجل أو امرأة تعلم العلم ليقال عالم، ويقول للرب سبحانه وتعالى: تعلمت العلم وعلمته فيك، فيقال له: كذبت، بل تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل. فأسأل الله عز وجل ألا نكون من هذه الطائفة وألا يعذبنا بما نحن فيه. ثم أيها الإخوة، هذا العلم الذي نحن بصدده هو علم أصول الفقه. وقبل أن أدلف إلى ما يتعلق بشرح مفردات هذا الكتاب المبارك الذي سنشرحه بإذن الله عز وجل، أشكر الإخوة في هذه الدورة المباركة على ما يقومون به من جهود، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يخلف عليهم خيرا وأن يجعل ذلك بركة في أوقاتهم وأعمالهم وعلمهم بإذن الله تبارك وتعالى، إنه سميع قريب مجيب. هذا العلم الذي نحن بصدده أيها الإخوة هو علم أصول الفقه، وهذا العلم كما يصنفه العلماء هو من علوم الوسائل. والعلوم عند العلماء قسمان: إما أن تكون علوم غاية، علوم غايات، وإما أن تكون علوم وسائل. وعلوم الغايات كما لا يخفى عليكم علم القرآن والتفسير وعلومه، وعلم الحديث وشروحه، وكذلك ما يتعلق بالعقيدة والفقه، هذه يسمونها علوم غاية. وأما علوم الوسائل فهي مثل علم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث وعلم أصول التفسير وعلم النحو وغير هذه من العلوم. فهذه العلوم التي أو هذا العلم الذي سندرسه هو من علوم الوسائل. أقول هذا لكي يستحضر الإنسان منا أن هذا العلم لا يطلب لذاته، هذا العلم أصول الفقه لا يطلب لذاته، وإنما يطلب لما يوصل إليه. سيأتي معنا في كلام الشيخ رحمه الله بيان ذكر ثمرة هذا العلم وغاية هذا العلم. نبدأ بفضل الله عز وجل وبعونه وتسديده وتوفيقه هذا الكتاب. من يقرأ؟ تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب. طيب، أحسن الله إليك. هذه مقدمة افتتح بها المصنف رحمه الله كتابه أصول الفقه، وكما رأيتم بدأ الشيخ رحمه الله بخطبة الحاجة التي كان يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لديه حاجة يريد أن يوصلها إلى الناس، كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بهذه الخطبة والتي سميت عند العلماء بخطبة الحاجة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن انتقل قال: أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية. هذا الكلام يفيدنا كثيرا أيها الإخوة أن هذا الكتاب هو مختصر في هذا العلم، ولا يجمع كل شتات هذا العلم وكل مسائل هذا العلم. فإذا درس الإنسان هذا الكتاب المبارك النافع فإنه يدرس مختصرا فيه، ولا يظن الظان أنه بهذه الدراسة المختصرة أو بهذه الدورة المختصرة أنه حاز على مسائل هذا العلم، وأنه بعد ذلك يكون من الأصوليين الفحول، وإنما هذه مقدمة مختصرة في أصول الفقه. وهذا المتن أيها الإخوة وهذا الكتاب بارك الله عز وجل فيه، وقد ألفه الشيخ كما سمعتم مقررا دراسيا في المعهد العلمي للسنة الثالثة الثانوية، ونفع الله عز وجل بهذا العلم، وهو من أفضل ما يدرس في أصول الفقه في هذا الزمان. وتعلمون على مر التاريخ أن هناك مختصرات كثيرة في علم أصول الفقه وفي غيره من العلوم، وأن الإنسان إذا أراد أن يطلب علما فإنه يطلب علما يكون فيه مختصرا من المختصرات يدرسه. فالشيخ رحمه الله ألف هذا المختصر وكان نافعا جليلا. ومن ميزات هذا المختصر أنه ألف بعبارة معاصرة سهلة يسيرة قريبة من ذهن الطالب المبتدئ. ولو اطلع الواحد منكم إلى مختصرات علم الأصول وبالذات علم الأصول على وجه الخصوص لتعجب من سبك عبارات العلماء واختصارها لدرجة أنه قد تستغلق على الأفهام أحيانا أو في كثير من الأحيان. فالشيخ رحمه الله عندما ألف هذا المختصر الإنسان يدرك به سهولة هذا العلم ويسر هذا العلم، والشيخ رحمه الله سهله سهولة قريبة جدا من ذهن طالب العلم المبتدئ. أضف إلى ذلك أن الشيخ رحمه الله تلافى كثيرا من إذا تجاوزنا في التعبير من المؤاخذات التي كانت على الأصوليين في التأليف. فإن الأصوليين لما ألفوا في أصول الفقه وكما هي بقية العلوم كذلك دخلتها الدواخل وعرضت لها الشواغل عن هذا العلم، فكتبوا في مسائل وألفوا في مسائل أحيانا ليس لها صلة بالعلم الذي يكتبون فيه. فتجد في علم أصول الفقه بعض المسائل التي لا ينبني عليها ثمرة في علم أصول الفقه، وكذلك في غيره من العلوم علم مصطلح الحديث مثلا أو علم البلاغة أو غيرها من العلوم أو علم العقيدة الذي سمي عند أهل الكلام بعلم الكلام، نجد بعض المسائل التي ليس لها علاقة بهذا العلم الذي يؤلفون فيه. الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب تلافى هذه المؤاخذات ولم يذكر مسألة كما سيأتي معنا إلا ولها ثمرة فقهية، وهذه من ميزات هذا الكتاب العظيمة، فإنه خلص علم الأصول من الشوائب إن صح التعبير التي ارتبطت به عبر التاريخ وبكلام الفرق المخالفة فيه والضالة. فإن المعتزلة ألفوا في أصول الفقه، والأشاعرة ألفوا في أصول الفقه، وأهل السنة ألفوا في أصول الفقه، وكذلك غيرهم. فالشيخ رحمه الله ألفه تأليفا مباركا نافعا، أسأل الله عز وجل أن يستجيب لدعائه وأن يجعله خالصا نافعا للعباد، إنه سميع قريب مجيب. تفضل يا شيخ. أصول الفقه تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفرديه أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. الثاني باعتبار كونه طيب، بدأ الشيخ أيها الإخوة بتعريف علم أصول الفقه، والعلماء يقولون أنه لا يمكن الخوض في علم من العلوم حتى تعرف حقيقته وكنهه، فلا يحسن بالإنسان أن يبدأ في علم من العلوم وهو لا يعرف معنى هذا العلم وما يدل عليه، ولا يعرف موضوع هذا العلم، ولا يعرف ثمرة هذا العلم. فالشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بدأ بتعريف علم الأصول، علم أصول الفقه، وهو عادة الأصوليين. هذا الفعل هو عادة أهل العلم عموما وأهل الأصول كما في هذا الفن. الشيخ رحمه الله ذكر أن أصول الفقه يعرف باعتبارين: الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه، والاعتبار الثاني باعتباره جزءا أو باعتباره لقبا على هذا الفن، أو علما على هذا الفن. والعلماء بعضهم من يعرف أصول الفقه باعتباره علما أولا، ثم بعد ذلك يعرف أصول الفقه باعتباره مركبا ثانيا، وأكثر الأصوليين على تعريف علم أصول الفقه باعتبار مفرديه أولا، ثم يعرفون بعد ذلك أصول الفقه باعتباره علما ولقبا على هذا الفن، وهو ما فعله الشيخ رحمه الله. الآمدي رحمه الله يقول: حق على كل من حاول تحصيل علم من العلوم أن يتصور معناه أولا بالحد أو الرسم ليكون على بصيرة فيما يطلبه. والشيخ رحمه الله عندما يذكر تعريف علم أصول الفقه هو يذكر مبدأ من مبادئ العلوم، فإن مبادئ العلوم كما تعلمون 10: الحد والموضوع، ثم الثمرة ونسبة وفضله، والواضع والاسم الاستمداد، حكم الشارع. فالشيخ رحمه الله هنا ذكر التعريف وعرف لنا أصول الفقه بأن أصول الفقه باعتبار مفرديه ينقسم إلى كلمة أصول وإلى كلمة فقه، ثم بعد ذلك سيعرف أصول الفقه باعتباره علما ولقبا على هذا الفن. فعرف كلمة أصول بأنه جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. وأهل اللغة يعرفون الأصل قبل هذا التعريف الذي ذكره الشيخ وهو ما يبنى عليه غيره، يقولون هو الأساس، فإن الأصل في اصطلاح أهل اللغة لو رجعتم إلى المعاجم لوجدتم أن الأصول جمع أصل وهو الأساس. والشيخ هنا رحمه الله ربما ذكر هذا التعريف تأثرا بالأصوليين، فإن الأصوليين يعرفون الأصل بأنه ما يبنى عليه غيره، وبعض الأصوليين يقول ما يتفرع عنه غيره، وبعضهم يقول ما يبنى عليه غيره ويتفرع عنه. وهذا من الإضافة التي يذكرها العلماء من إضافة الأصوليين على أهل اللغة، فإن الأصوليين زادوا على معنى الأساس، قالوا ما يبنى عليه غيره. ولو تأملت في الأساس لوجدت أن هذه المعاني تنطبق عليه، فالأساس ما يبنى عليه غيره وكذلك ما يتفرع عنه. والذي يؤيد مثل هذا قول الشيخ رحمه الله، قال: ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه. ماذا قال بعد ذلك؟ وأصل الشجرة ما أو أصل الشجر الذي يتفرع عنه أو يتفرع منه أغصانها، يتفرع منه أغصانها. فالأصل عند أهل اللغة هو الأساس، ويطلق على الأساس المعنوي أو على الأساس الحسي. من الأساس الحسي الجدار كما ذكر الشيخ هنا من الأمثلة، وكذلك تقول أصل الشجرة وأصل الجدار. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ومن الأصول المعنوية التي يطلق عليها أصل، أو من الأمور المعنوية التي يطلق عليها أصل، أصل الخير مثلا، أو أصل الشر، أو أصل الفرح، أو أصل البغض، أو إلى آخره. فهذه أصول، يعني أساسات، قد يبنى عليها غيرها أو يتفرع عنها غيرها من الأقوال والأفعال. ثم عرف الشيخ رحمه الله الفقه لغة، ولم يعرف الشيخ رحمه الله تعالى الأصل اصطلاحا كما فعل في الفقه. فإن الشيخ رحمه الله في الأصل ذكر معناه لغة، ثم في الفقه ذكر معناه لغة وإيش؟ واصطلاحا. فالشيخ رحمه الله لم يذكر معنى الأصل اصطلاحا، والعلماء يذكرون للأصل تعريفات كثيرة. من ذلك أنه يطلق على الدليل، فيقولون الأصل في وجوب الصلاة مثلا قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة. ما معنى الأصل هنا؟ الدليل على وجوب الصلاة. إذن الأصل في اصطلاح العلماء يطلق على الدليل. الأصل في تحريم الربا قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن يطلق هنا الدليل. وهذه أكثر، أو هذا أكثر الاستعمالات عند العلماء، أن الأصل يطلق على الدليل. يقولون: وأصل المسألة إيش؟ يعني دليلها. وأصل المسألة يعني دليلها. المعنى الثاني الراجح، الراجح، يطلقون الأصل على الراجح. ومن ذلك قولهم: الأصل تقديم المنطوق على المفهوم، والأصل في الكلام الحقيقة، والأصل الإحكام وعدم النسخ. ما معنى الأصل هنا؟ الراجح. وقد يرجح الإنسان بقوله: الأصل في المسألة كذا، ويذكر الراجح. المعنى الثالث القاعدة المستمرة في الشرع، القاعدة المستمرة في الشرع. ومن ذلك القاعدة الفقهية التي تعلمونها: الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة، يعني قاعدة الشريعة في ذلك الإباحة. والمعنى الرابع الذي يذكرونه المقيس عليه، المقيس عليه وهو الأصل. وهذا في عملية القياس. العملية القياسية تشتمل على أربعة أركان كما سيأتي معنا: أولا الأصل، ثانيا الفرع، ثالثا العلة أو الجامع بين الأصل والفرع، رابعا الحكم. حكم ماذا؟ لا، الرابع حكم ماذا؟ حكم الأصل، حكم الأصل. طيب، ويقولون المقيس والمقيس عليه. ما هو المقيس؟ الفرع. والمقيس عليه، وهنا الأصل يطلق على إيش؟ المقيس عليه. إذا لاحظوا أن الأصل في في العملية القياسية يطلق عليه أصل، ويطلق عليه مقيس عليه. ومن ذلك مثلا الأصل أن يكون الخمر، وهو المقيس عليه. والمقيس الذي هو الفرع يكون النبيذ مثلا أو المخدرات. والجامع بينهما والعلة ما هي؟ الإسكار وإذهاب العقل. والحكم يكون هو التحريم، يعني تحريم المخدرات، الذي هو تحريم، أو يعني الحكم هو حكم الأصل تحريم الخمر، فانتقل إلى المخدرات أو إلى النبيذ، فصار تحريم المخدرات لعلة الإسكار، لأن قياسا على الخمر. إذن هذا المعنى الرابع. المعنى، هذه المعاني الأربعة أشار لثلاثة منها القرافي رحمه الله تعالى في شرح تنقيح الفصول، أشار للمعنى الأول والثاني والثالث، ما هي؟ الدليل والراجح والمقيس عليه. وذكر الفتوحي ابن النجار الفتوحي الحنبلي هذه المعاني الأربعة جميعا. زاد الشارح عندنا، وإذا أطلقت الشارح فهو شارح المراد به هنا هو شارح هذا الكتاب أو من أوائل من شرح هذا الكتاب، وهو شيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور غازي العتيبي حفظه الله وبارك الله في جهده، وهو عميد كلية الشريعة بجامعة أم القرى. فهذا الشرح من أفضل الشروح على هذا الكتاب، ونسيت أن أذكره في بداية هذا الدرس، هو من أفضل شروح هذا الكتاب، وقد شرحه المصنف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرحا مسموعا ثم فرغ في كتاب وطبع بإشراف المؤسسة، وشرح كذلك شرحه الشيخ سعد الشثري حفظه الله، وشرح الكتاب غير هؤلاء العلماء. من أفضل ما رأيت من هذه الشروح، وبقول كثير من المتخصصين في هذا العلم، شرح الشيخ غازي العتيبي حفظه الله وبارك الله في علمه وفي عمله. فالشرح ماتع جدا، وهو هذا الكتاب الذي بين يدي، وسنحيل عليه كثيرا. فالشيخ ألف هذا الكتاب باسم تقريب الحصول على لطائف الأصول من علم الأصول، وهو شرح محرر بعناية فائقة، بارك الله عز وجل في هذا الشرح، وحرره الشيخ تحريرا وليس شرحا مسموعا ثم فرغ. فالشيخ في هذا الكتاب، وهذا هو الشاهد، أنا أوصي باقتناء الكتاب وأن يكون معكم دائما ترجعون إليه، لا نستطيع أن نذكر كل ما فيه، وإنما سنختصر وسنزيد عليه ونضيف بعض الإضافات إن يسر الله عز وجل. الشيخ في هذا الكتاب ذكر معنى خامسا للأصل، وهذا هو الشاهد، لم أجده في حسب علمي واطلاعي، لم أجده عند غيره من عرف الأصل اصطلاحا، وهو موجود عند العلماء لكنه لا يذكرونه في هذا الموضع. والمعنى الخامس هو الشيخ الذي نقل عنه الحديث. فالشيخ الذي نقل عنه الحديث أو ينقل عنه الحديث يسمى في علم مصطلح الحديث بالأصل، وأظنكم ستدرسون ذلك في النخبة أو في غيرها. ولذا يطلقون مثلا على الشيخ بأنه الأصل، ويطلقون على الطالب الذي روى عن الشيخ إيش؟ الفرع. ومنه المسألة عند العلماء يعنونون عنها برواية الفرع عن الأصل، رواية الفرع عن الأصل، ويذكرون مسألة مهمة هنا، يقولون إذا أنكر الأصل رواية الفرع، إذا أنكر الأصل رواية الفرع فهل تقبل أو لا؟ فيأتي المحدث من المحدثين فيروي ويأخذ عنه الطالب ثم يروي عن شيخه، فإذا رجع الشيخ بعد ذلك عن هذا الحديث أنكره وقال لم أحدث بهذا الحديث. هذا وقع عند العلماء أنه ينكر الحديث وينسى أنه حدث به، فنشأت مسألة عند العلماء إذا نسي أو إذا أنكر الأصل رواية الفرع يعني التلميذ فهل تقبل هذه الرواية أو لا. إذن هذه المعاني الخمسة التي هي للأصل وتجاوزها الشيخ رحمه الله ولم يذكرها. ثم بعد ذلك عرف الفقه لغة واصطلاحا، فقال الفقه الفهم، الفقه الفهم، ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي. وكذلك قول الله تبارك وتعالى على لسان قومه شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تقول. وهذا التعريف الذي عرف به الشيخ أن الفقه هو الفهم هو قول أكثر العلماء في أن الفقه هو الفهم، ويطلقون ويقصدون بالفهم الفهم مطلقا سواء للأشياء الدقيقة أو الغامضة أو للأشياء الجلية الواضحة. وهذا هو المقصود، يقولون الفهم، أي الفهم مطلقا. ومن العلماء من يقول الفهم هو فهم الأشياء الدقيقة والغامضة، فلا يطلق على الأشياء الواضحة الظاهرة فهم. ولذلك لا يقول الإنسان مثلا فقهت أن السماء فوقي وأن الأرض تحتي وأن الماء جار وأن التراب يابس، لا يقول الإنسان مثل هذا. فيقولون الفقه يطلق على الأمور الدقيقة الغامضة. ولذا الشعار يطلق عليهم عند أهل العلم أنهم فقهاء، فقهاء في اللفظ يعني، يقولون عنهم فقهاء. لماذا؟ لأنهم يدركون من المعاني والحكم في قولهم ما لا يدركه غيرهم من الناس، وهذا فعلا. ولذلك يقال المعنى في بطن الشاعر. فسواء قلنا بأنه الفقه فهم الأشياء الدقيقة والغامضة، طبعا هذا القول قال به الشيرازي من الأصوليين، فإنه يقول الفقه هو يطلق على الأمور الغامضة الدقيقة. وسواء قلنا بهذا أو بهذا، فكلهم أجمعوا على أن الفقه هو الفهم. ومنهم من يطلق على الفقه بأنه العلم، وبعضهم يفرق بين الفهم والعلم، لكن هذا معناه لغة. ثم عرف الشيخ الفقه اصطلاحا، والآن إلى الآن لم نأتي لتعريف أصول الفقه، لأننا نأتي عليها الآن باعتبار ماذا؟ باعتبار مفرديه، أي جزئيه. حتى نعرف أصول الفقه باعتباره مركبا، لابد أن نعرف معنى كلمة أصول لغة واصطلاحا، ثم نعرف معنى كلمة فقه لغة واصطلاحا، ثم بعد ذلك نعرف معنى كلمة أصول الفقه. الفقه لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. وهذا التعريف كذلك أحد تعريف الفقه. ولا تلوموني في ذكر هذه التعريفات والاستطراد في بعضها، فإن الأصوليين مولعون بذكر التعريفات وشقشقتها وتمزيقها وتحليلها حتى يعني يتفننون في ذلك. فما أذكره هو ملخص لما يذكره أهل الأصول، لكن أريد أن أبين فقط من مثل هذا والإشارة لمثل هذا الخلاف، أنه لا يأتي آت بعد سماع هذا الكلام ودراسة هذا الكلام فيطلق العبارات الجائرة فيقول الفقه لغة الفهم، ومن قال بغير ذلك فهو جاهل، أو معنى الفقه اصطلاحا هو العلم بأفعال العباد. فالشيخ كيف يأتي بمثل هذا التعريف؟ فهو ليس التعريف، فهو تعريف خاطئ. ويأتي بعضنا ويعلق على بعض هذه الكتب ويقول لعل الشيخ وهم في مثل هذا التعريف، كما يفعل المبتدئ في بداية طلبه للعلم. أقول مثل هذا لأن خلاف العلماء واسع في مثل هذه التعريفات. وهدفنا في يعني بعد هذا أن نعرف ما معنى أصول، فعرفنا أنه الأساس، والصلاح أن يطلق على المعاني الخمسة التي ذكرناها، وأما الفقه فهو الفهم، وأما الصلاح فهو كما قال الشيخ معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. من العلماء أيها الإخوة من عرف الفقه بأنه العلم بأحكام التكليف فقط، نقطة انتهى السطر، العلم بأحكام التكليف، عرف بذلك الجويني رحمه الله. ومن العلماء من قال هو معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، طريقها الاجتهاد، وهذا تعريف الشيرازي. ومن العلماء من قال العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين، هو العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين، وهذا تعريف الغزالي رحمه الله. ومن العلماء من قال العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال، وهذا تعريف الآمدي. أنا أذكر مثل هذه التعريفات لا أريد حفظها، إنما أريد أن أشير إلى سعة كلام العلماء حول مثل هذا المصطلح، الشيخ رحمه الله أتى بتعريف من أجود التعريفات، فهو تعريف جامع مانع كما سيأتي الآن في تحليله. تعريف جامع مانع، فقال: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلة التفصيلية. لو تلاحظون في هذه التعريفات التي سقناها، من العلماء من قال هو العلم بأحكام التكليف، ومن العلماء من قال هو معرفة الأحكام الشرعية، أليس كذلك؟ عندما يطلقون العلم فهم يقصدون قصدا من ذلك، لأنهم يطلقون العلم على الأمور القطعية، فيقولون الأمور القطعية يطلق عليها علم، والأمور الظنية يطلق عليها ظن، التي أدركت بالظن. وهنا الشيخ رحمه الله، فمثلا الأمور الظنية عند هؤلاء العلماء الذين عرفوا الفقه بالعلم لا يطلقون على الأمور الظنية بأنها فقه اصطلاحا، فيقول العلم الفقه يختص بالأمور القطعية اليقينية، ما عدا ذلك لا يسمى فقها في الاصطلاح. والشيخ هنا رحمه الله تبع الشيرازي وكذلك الفتوحي الحنبلي في إطلاق معرفة على الفقه، فقال: معرفة الأحكام. لماذا قال معرفة ولم يعبر بالعلم؟ ليجمع في ذلك العلم والظن. العلم القطعي بالأحكام الشرعية يطلق عليه فقه، كذلك الإدراك الظني للأحكام الشرعية يطلق عليه فقه. ولذلك الشيخ قال في التعريف: فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا. مثل إيش مثلا أحكام يقينية؟ مثل إدراك وجوب الصلاة، هذا قطعي ثابت بالكتاب بثبوت قطعي وبدلالة قطعية. الثبوت القطعي هو الكتاب، والدلالة القطعية صيغة الأمر: وأقيم الصلاة، تحريم الزنا، تحريم الربا، هذه مسائل قطعية العلم بها قطعي. ومن مسائل الفقه ما يكون ظنيا، مثل ماذا؟ مثل التسمية في بداية الوضوء، فهذه مسألة قطعية ولا ظنية؟ ما معنى قطعية وظنية؟ قطعية تدرك قطعا بلا خلاف، فما في أحد يجي يخالف مثلا في الصلاة ويقول هي مستحبة، الصلاة الواجبة المفروضة، أو في تحريم الربا أو تحريم الزنا أو غير ذلك من المسائل القطعية. لكن ربما يأتي آت بقوله مثلا: التسمية في بداية الوضوء مستحبة وليست واجبة. فإدراك أنها واجبة أو إدراك أنها مستحبة، هذا علم يقيني قطعي أو علم ظني؟ علم ظني، وهذا يطلق عليه فقه، خلافا لبعض المتكلمين الذين أخرجوا المسائل الظنية من الفقه. والمراد أيها الإخوة بالظن هنا في كلام الشيخ هو الظن المعتبر في الشرع، الظن المعتبر في الشرع. وما هو الظن المعتبر في الشرع؟ هو الظن الغالب، الظن الغالب، وهو ما يقوم مقام اليقين عند تعذره، يعني عند تعذر اليقين. فالظن الغالب هو الذي تعتبره الشريعة، أما ما عدا ذلك فإنه يطلق عليه شك إن تساوى الأمران، أو يطلق عليه وهم إن غلب الجانب المرجوح على الجانب الراجح. لماذا اعتبر الظن في هذه المسائل؟ لأن إدراك اليقين في كل مسائل الفقه عسير، أن يدرك الإنسان كل مسائل الفقه إدراكا قطعيا ظنيا عسير على المجتهدين وعلى المكلفين المقلدين. فلذلك، وهذا من الضرر الذي يكون ملحقا بالمكلفين مجتهدين أو مقلدين، ويكون ذلك ممنوعا شرعا. إذن المعرفة يشمل العلم والظن. ثم قال الشيخ: والمراد بقولنا الأحكام الشرعية، يعني معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام المتلقاة من الشرع. ومعنى هذا الكلام أن هناك أحكاما متلقاة من غير الشرع، فعندنا أحكام تتلقى من العقل، أليس كذلك؟ فإذا قلت لك مثلا هل الأكبر رقم 4 ولا رقم 2؟ 4. فهل تحتاج أنك تبحث المسألة؟ 4 تجاوب مباشرة. وإذا قلت مثلا لك هل الدائرة أكبر أو نصف الدائرة، هل تتطلب الأدلة في ذلك؟ هذا حكم يدرك بالعقل. وهناك من المسائل أو من الأحكام ما يدرك بالحس. فإذا قلت مثلا لك النار حارة أو باردة، هذا مدرك بالحس. ومن والثلج بارد أو حار؟ تقول بارد. كيف عرفت؟ هذا بالحس. طيب، ومن الأحكام ما يدرك بالعادة، كمثلا الشيء المرتفع عادة والذي لا تستطيع الوصول إليه، عادة يصل إليها الإنسان بماذا؟ بالسلم، صح؟ والدور المرتفع في البنيان يصل إليها الإنسان بالدرج أو بالمصعد الكهربائي. كيف عرفنا مثل هذا؟ بالعادة، بالعادة وصلنا لمثل هذا. وهناك من الأحكام ما يكون مدركا بالشرع، ليس بالعقل وليس بالعادة وليس بالحس، وهذه هي الأحكام الشرعية. فالحكم الشرعي لا تدركه بعقلك، والحكم الشرعي في المسائل لا تدركه بحسك ولا تدركه بعادتك، وإنما تدركه بماذا؟ بالشرع، بقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ عندما يقول معرفة الأحكام الشرعية أخرج بذلك الأحكام العقلية والأحكام الحسية والأحكام العادية، فإنه لا يطلق عليه أو لا يطلق عليها فقه، لا يطلق عليها فقه. إذن معرفة الأحكام الشرعية كذلك خرج بها الأحكام اللغوية، يقول العلماء الأحكام اللغوية. فمثلا الفاعل مرفوع أو منصوب؟ الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، هذه أحكام لغوية. هل يشتغل بها علم الفقه؟ لا يشتغل بها علم الفقه. إذن اشتغال علم الفقه أو موضوع علم الفقه هو الأحكام الشرعية. قال بعد ذلك العملية، العملية. قال الشيخ والمراد بقول العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد. هذا مصطلح عند العلماء أيها الإخوة، المسائل العلمية والمسائل العملية. ما المراد بالمسائل العلمية؟ مسائل الاعتقاد. وما المراد بالمسائل العملية؟ مسائل الفقه. هذا مصطلح عند العلماء. ولماذا يطلقون؟ لأن مسائل العقيدة تنبني على المعرفة والعلم، ثم بعد ذلك يتبعها العمل ولا شك، لكن هي في أساسها مبنية على العلم. فمثلا وجود الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى، هذه مسألة تتعلق بالاعتقاد، وهي مسألة علمية ليست من أفعال المكلف. هل يترتب عليها عمل؟ نعم، هذه العبادة التي نحن فيها إنما ترتبت على أن الله موجود وأن الله يستحق العبادة سبحانه وتعالى. وكذلك مثلا العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأمته، هذه مسألة علمية أو عملية؟ مسألة علمية. ما معنى مسألة علمية؟ بمعنى أنها لا تتعلق بأفعال المكلف، يرتبط بها أعمال. ما هي هذه الأعمال؟ الإيمان، عمل القلب. الإيمان هذا عمل قلبي فيرتبط بها، لكن في أساسها هي مسألة علمية. القسم الثاني مسألة عملية، وهذه التي ترتبط بأعمال وأفعال المكلفين. الفقه يرتبط بالمسائل العلمية أو العملية؟ بالعملية. ولذلك الشيخ قال المراد بقول العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد. ما هي المسائل التي لا تتعلق بالاعتقاد؟ الصلاة والزكاة. والصلاة والزكاة هذه أعمال يؤديها العبد، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد وهي المسائل العلمية، كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. لاحظوا أيها الإخوة أن هذا في الاصطلاح، كلامنا حول معنى الفقه اصطلاحا، وإلا معنى الفقه في الشرع أوسع من ذلك. والمراتب عندنا أيها الإخوة في التعريفات للفائدة ثلاثة: التعريف اللغوي هو التعريف في اللغة، والتعريف في الشرع، والتعريف في الاصطلاح. وأحيانا يتوافقان تعريف الشرع مع تعريف الاصطلاح، أحيانا يتوافقان. في هذه المسألة لم يتفقا. فاللغة معنى الفقه لغة الفهم، معناه في الشرع، معناه في الشرع أوسع مما نحن فيه. ما معنى الفقه في الشرع؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا مصطلح الفقه. ما معنى الفقه في الدين؟ هل هو الفقه في المسائل الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية؟ لا، الفقه في الشرع هو معرفة مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، هو العلم الشرعي، يفقهه في الدين. طيب ما معنى الفقه في اصطلاح العلماء؟ هو هذا الذي نحن فيه، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. ثم قال رحمه الله: والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. الدليل أيها الإخوة، هو قال بأدلتها التفصيلية. ما معنى الدليل؟ الدليل هو الموصل إلى المطلوب، يعرفه العلماء، الموصل إلى المطلوب. والمراد هنا أيها الإخوة أن بحث الفقه هو في أدلة الشريعة التفصيلية الجزئية، وليس في الأدلة الإجمالية، لأن الأدلة الإجمالية إنما يبحث فيها علم أصول الفقه. أما الفقه الذي نحن في تعريفه الآن فهو يتعلق بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأدلتها التفصيلية، أو العملية بأدلتها التفصيلية. إذن الفقه يتعلق بقال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا أخذنا منه الحكم الشرعي أنه أن البيع حلال وأن الربا حرام، وأنا أذكر هذا المثال لوضوحه وهو مثال فقط، فهذا فقه لأنه يتعلق بدليل تفصيلي. لكن إذا تكلمنا عن أدلة الفقه الإجمالية، عن القرآن، عن السنة، عن الإجماع، عن القراءة الشاذة، عن الحديث المرسل، عن القياس، هذه أدلة الفقه الإجمالية. إذن نعرف من هذا أن عندنا أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية، والبحث في الفقه هو في أدلة الفقه التفصيلية. ثم عرف الشيخ رحمه الله تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا وعلما على هذا الفن. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم: الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ. فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. أحسنت، بارك الله فيك. عرف الشيخ أيها الإخوة الآن أصول الفقه باعتبار كونه لقبا أو علما على هذا الفن، والعلماء يطلقون لقبا على هذا الفن وبعضهم يقول علما، وإن كان بعض العلماء يفضل التعبير بقوله لقبا على هذا الفن، لأن اللقب عند العلماء هو ما أشعر بمدح أو ذم، اللقب عند العلماء ما أشعر بمدح أو ذم، وإنما يتحدد المدح والذم باعتبار السياق، فهو لقب على هذا الفن. إذن أصول الفقه يطلق على شيء معين، لقب على شيء معين. ما هو هذا الشيء؟ ذكر الشيخ لنا تعريف أصول الفقه، قال: هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وهذا التعريف أيها الإخوة هو أحد تعريفات علم أصول الفقه. عرف علم أصول الفقه، وأذكر بعض التعريفات، ولا يشترط منكم تقييد هذه التعريفات، لكن لأخذ تصور عن هذا العلم. فقال العلماء: أصول الفقه هي النظر في طرق الفقه على طريق الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع كيفية الاستدلال بها. وهذا تعريف أبي الحسين البصري. عرف ابن قدامة أصول الفقه بقوله: هي أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل، من حيث الجملة لا من حيث التفصيل. ولاحظوا المعاني التي يذكرها هؤلاء العلماء في تعريف أصول الفقه. الآمدي رحمه الله يقول: هي أدلة الفقه وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية وكيفية حال المستدل بها من جهة الجملة لا من جهة التفصيل. أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. وهذا التعريف لو تلاحظون مغاير للتعريفات الماضية، فالتعريفات التي سبقت قالوا هي أدلته الدالة عليه، هي أدلة الفقه، لكن ابن الحاجب في هذا التعريف قال: هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية. هذا التعريف يفيدنا في قول الشيخ هنا: فالمراد بقولنا الإجمالية إيش؟ القواعد العامة. والشيخ يذكر مثل هذا لأن بعض العلماء كما سمعتم يذكر عن الأدلة الإجمالية بأنها الأدلة المعروفة، وبعضهم يقول هي الأدلة القرآن والسنة والقواعد، ومثل الشيخ لنا بجملة من القواعد. طيب، من هذا التعريف أيها الإخوة نعرف أركان علم أصول الفقه وموضوعات علم أصول الفقه. وهذا التعريف يشتمل على 3 أركان. الركن الأول أدلة الفقه الإجمالية. الركن الثاني في التعريف وضعوا فوقها 2: كيفية الاستفادة منها أو الاستفادة منها. الركن الثالث وحال المستفيد. إذن عندما يقال لك علم أصول الفقه ما هو، في ماذا يبحث، فهو في 3 جوانب: في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وهذه الأركان أيها الإخوة صلبها هو الركن الأول، وطريقه هو الركن الثاني، والمتلبس بهذا هو الركن الثالث وهو المجتهد. فقال الشيخ رحمه الله، وهذا التعريف بالمناسبة هو تعريف قريب من تعريف البيضاوي رحمه الله الشافعي، متوفى سنة 608 أو 685. البيضاوي قال: هو معرفة دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. والشيخ هنا قال: علم يبحث في دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. والعلماء في التعريفات أيها الإخوة إما أن يعرفون المصطلح باعتباره الوصفي أو بمعناه الوصفي، أو باعتباره أو بمعناه الإسمي. ما الفرق؟ هذه قواعد مهمة في تعريفات العلوم. التعريف الوصفي يعرف الشيء بمن تلبس به، فيقولون مثلا ما هو الفقه؟ العلم بأحكام التكليف، ومر معنا هو معرفة الأحكام الشرعية. هل الفقه، الفقه هل هو المعرفة؟ هل الفقه هو المعرفة؟ بمعنى هل الفقه في ذاته هو المعرفة؟ لا. لو أتينا نقول، لو أتينا بالمعنى الاسمي لا، بالمعنى الوصفي نعم، فإن الفقه هنا يوصف هنا الفقيه. من هو الفقيه؟ هو من عرف. ما هو الفقه؟ عملية الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية. ما هو نفس الفقه؟ هو الأحكام الشرعية. الفقه هو الأحكام الشرعية. هنا الشيخ عرف المصطلح الفقه، وكذلك سيأتي معنا في بعض التعريفات الشيخ هنا عرفها بالمعنى الوصفي. لو أتينا بالمعنى الاسمي فإنه سيعرف الشيء في ذاته، وهذا هو الطريق حتى يعرف الإنسان. يجد الإنسان مثلا الفقه هو معرفة الأحكام، يجد بعض التعريفات الفقه هو الأحكام. هنا في أصول الفقه قال الشيخ علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية. تعريف بالمعنى الوصفي أو بالمعنى الاسمي؟ ها؟ علم يبحث. هل عرف الأصول الفقه بمن يتصف به، أو عرف الأصول الفقه من حيث ذاته؟ من حيث ذاته، فهذا بالمعنى الاسمي. لو أتينا للمعنى الوصفي ماذا سنقول؟ هو معرفة، كما قال البيضاوي، ومعرفة دلائل الفقه الإجمالي. إذن هذان مساران في تعريفات العلماء للمصطلحات. الشيخ قال هنا علم يبحث، وهل العلم هو الذي يبحث؟ ها؟ هل العلم نفسه يبحث؟ أحسنت. إذن إسناد البحث للعلم هل هو إسناد حقيقي أو مجازي؟ هذا إسناد مجازي، والعلماء يقولون هذا مجاز عقلي، ولا الباحث حقيقة هو المجتهد والعالم. هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية. ما معنى الإجمالية؟ الإجمالية عكسها التفصيلية. والأدلة كما سبق معنا منها أدلة تفصيلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر الحديث، قال الله تبارك وتعالى، وتذكر الآية، هذا دليل تفصيلي. ما هو الدليل الإجمالي؟ الإجمالي هو أن تقول دليل القرآن، دليل السنة، دليل القياس. أضاف الشيخ رحمه الله لهذه الأدلة القواعد الكلية الإجمالية، فإنه يطلق عليها كذلك أصول الفقه. قال القواعد العامة مثل قولهم الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصحة تقتضي النفوذ، فهذه عند العلماء تعتبر من أدلة الفقه، وهو طريق، وهي حقيقة طريق إلى معرفة الدليل. يعني بعض العلماء يقول أن هذا دليل إجمالي، وبعض العلماء يقول هي قاعدة يتوصل بها إلى معرفة، قاعدة إجمالية يتوصل بها إلى معرفة الحكم من الدليل التفصيلي. فمثلا قول الله تبارك وتعالى وآتوا الزكاة، أخذنا من هذه الآية، وهي آية تفصيلية كما ترون جزئية، قال الله عز وجل، أخذنا منها وجوب إيتاء الزكاة. كيف الطريق إلى أخذ هذه الدلالة من الآية؟ بقاعدة إجمالية، وهي الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. وهذه هو مناسبة ذكر الشيخ رحمه الله لموضوع القواعد هنا، أنها قواعد إجمالية، الأمر يقتضي الوجوب، تؤدي إلى معرفة هذه الأدلة التفصيلية. فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. إذن في أصول الفقه أيها الإخوة، في هذا العلم لا نذكر ولا نعتني كثيرا من حيث الشرح والبيان والمسائل بالأدلة التفصيلية، وإنما بالأدلة الإجمالية كما سيأتي في هذا الكتاب. إنما تذكر الأدلة التفصيلية من القرآن والسنة والإجماع والقياس على سبيل إيش؟ التمثيل. فنقول مثلا قال الله تبارك وتعالى، أو تقول القاعدة النهي للتحريم أو الأمر للوجوب. ويذكر كذلك أو تذكر الأدلة التفصيلية لسبب آخر وهو الاستدلال في هذا العلم. إذن هذا العلم تذكر فيها الأدلة التفصيلية لسببين: التمثيل والاستدلال. ما معنى الاستدلال؟ نأتي للقاعدة الأصولية أو المسألة الأصولية ونستدل لها بالقرآن والسنة. مثلا مسألة الأمر يقتضي الفور مثلا، سيأتي معنا ما الأدل من الأدلة على ذلك. دليل تفصيلي تستدل، تقول قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذا دليل تفصيلي ذكر على سبيل إيش؟ الاستدلال. إذا تذكر الأدلة التفصيلية على سبيل التمثيل وعلى سبيل الاستدلال. المراد بقولنا كيفية الاستفادة منها، قال معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. وهذا المبحث أيها الإخوة وهذا الركن هو الركن الثاني من ركن من أركان علم أصول الفقه، وهو ما يتعلق بدلالات الألفاظ، وهو أكثر ما يشغل علم أصول الفقه دلالات الألفاظ. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نتكلم في الأدلة التفصيلية إلا بمعرفة الأدلة، إلا بمعرفة دلالات الألفاظ من خصوص وعموم وإطلاق وتقييد وإجمال وبيان إلى آخره. والاستنباط يكون على ركنين، استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة يكون على ركنين: إما أن يكون دلالات الألفاظ أو الدلالات اللغوية، والركن الثاني هو علم العلل ومقاصد الشريعة وعلل الشارع الحكيم وحكم الشارع تسمى المعاني الشرعية الموجودة في الأدلة، الموجودة في الأدلة. وكما يعبر شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا الباب الذي هو كيفية الاستفادة منها دلالات الألفاظ، يقول في مفاد كلامه رحمه الله أن شطر علم أصول الفقه ينبني على هذا، وشطر الخلاف بين العلماء ينبني على دلالات الألفاظ مما سندرسه. قال والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد. سمي مستفيدا لماذا؟ لأنه يستفيد من الأدلة، فهو يأخذ الحكم الشرعي ويستخرج الحكم الشرعي من الأدلة بنفسه عندما بلغ مرتبة الاجتهاد. وقال الشيخ فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في علم أصول الفقه. وهذا هو الركن الثالث، ما يتعلق بالمجتهد وما يتعلق بالمقلد ومسائل الاجتهاد والتقليد. وكما يقول العلماء أن هذا من متممات علم أصول الفقه. عندنا هنا المستفيد يستفيد من من؟ المستفيد يستفيد من ماذا؟ الأدلة. الذي هو المجتهد يستفيد من الأدلة. وعندنا نحن مستفيدان، مستفيد من الأدلة والسلام وبركاته، ومستفيد من المجتهد. عندنا مستفيدان، مستفيد من الأدلة يستنبط الأحكام من الأدلة ويستخرجها بناء على دلالات الألفاظ ومعاني المعاني الشرعية، وعندنا كذلك مستفيد لكنه مستفيد ممن؟ من المجتهد، فهو لا يعرف ولا يستطيع أن يستخرج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، إنما يستفيد ذلك من المجتهد. وهل هذا هو محل الحديث هنا؟ لا، إنما الحديث في أصول الفقه عن المجتهد وتكل ما تبعا عن المقلد. المستفيد المراد به هنا هو المجتهد، حصل الكلام على المقلد تبعا لذلك، وهذه المسائل من مكملات علم أصول الفقه. تفضل يا شيخ. يقول رحمه الله تعالى فائدة أصول الفقه: إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. أحسن، بارك الله فيك. فائدة علم أصول الفقه أيها الإخوة، عندنا فائدة هي الفائدة الكبرى إن صح التعبير، وعندنا فوائد تفصيلية. الفائدة الكبرى لعلم أصول الفقه أن يفقه مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ما الهدف من تعلم هذا العلم؟ أن نفقه مراد الله عز وجل ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ بالنظر في الأدلة واستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وبالتالي نعرف بعد ذلك مراد الله تبارك وتعالى. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى يقول: المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة، كما ذكر ذلك في الفتاوى. ويقول الباقلاني: اعلموا أن المطلوب بالنظر في أصول الفقه وأدلته إنما هو حكم فعل المكلف الشرعي. هذه الفائدة العظيمة، يعرف مراد الله عز وجل ورسوله، ويعرف أحكام أفعال العباد. ويقول الآمدي: الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية. هذه الفائدة العريضة لعلم أصول الفقه. بل يقول ابن الحاجب رحمه الله: فائدته العلم بأحكام الله تعالى. ويقول الفتوحي: غايته معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها. كما ذكرنا، أن يفقه مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم يكون ذلك بالعلم بالأحكام الشرعية التي ذكرها الله عز وجل وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. فأصول الفقه أيها الإخوة هو الأداة السليمة للاستنباط وللوصول إلى الحكم الشرعي. وما ضل من ضل من الفرق الضالة والمخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة إلا لأنهم أخطأوا الطريق في معرفة هذه الأدلة ومعرفة ما تدل عليها من أحكام. وإلا لو استقامت هذه الأدلة وما تدل عليها في نفوسهم، واستقامت الآلة عندهم، وصحت القدرة، لوصلوا بذلك إلى الاستنباط الصحيح. وأول من جمع هذا العلم كفن مستقل كما قال الشيخ رحمه الله هو الإمام الشافعي رحمه الله، محمد بن إدريس الشافعي، المتوفى سنة 204، ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التأليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. وهذه الجملة أيها الإخوة مهمة جدا في معرفة تاريخ علم أصول الفقه، وهذه إشارة من الشيخ. ومن أهم ما يكون لطالب العلم بعد معرفة الغاية وعلوم الغاية معرفة تواريخ العلوم، كيف نشأت هذه العلوم وكيف وصلت إلى صورتها الحالية، وكيف بدأت وكيف نشأت وكيف تطورت مع الأزمان إلى أن وصلت إلى وضعها الحالي. وأصول الفقه أيها الإخوة لم يكن يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وفي عهد التابعين بعلم أصول الفقه، وكذلك مصطلح الحديث لم يكن يعرف بهذا الاسم، وكذلك أصول التفسير لم يكن يعرف. بل إذا أتينا لعلم العقيدة والفقه بهذا التعريف الاصطلاحي لم يكن يعرف بهذا الأمر. كيف حصل مثل هذا؟ سنتكلم بوجه خاص على علم أصول الفقه. النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، وأخرج الله عز وجل به البشرية من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام دليلا في حد ذاته، فهو دليل موصل إلى الهدى والرشد. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل عن المسألة ينتظر فيها الوحي، أليس كذلك؟ وإذا لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها وحيا ولم ينزل عليه الوحي اجتهد عليه الصلاة والسلام، فإما أن يقره الله تبارك وتعالى، أن يقره الله عز وجل على هذا، وإما أن يأتي الدليل الآية أو القرآن بعتاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل مثلا في أسرى بدر أو أسارى بدر وغيرها من المواقف، أجتهد النبي عليه الصلاة والسلام فأتى القرآن يبين الحكم الشرعي أو الوحي. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة أحيانا فينتظر فيها الوحي، بل يسأل عن القصص، قصة أهل الكهف مثلا، ألم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي؟ سئل سأله، ذهبوا رجال من قريش إلى اليهود، يهود المدينة، فقالوا لهم أتانا رجل يدعي ويدعي من النبوة، فقال لهم اليهود اسألوه عن ثلاثة أشياء، اسألوه عن ثلاثة، فإن أجاب عنها فإنه نبي مرسل، إن لم يجب عنها فإنه كاذب عليكم. لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له اسألوه عن ثلاثة، عن من ذلك؟ عن فتية الكهف. لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال الثاني كان عن الملك يجوب الأرض وهو ذي القرنين، لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، هل أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ سألوه عن فتية أهل الكهف، سألوه عن ملك يجوب الأرض، والسؤال الثالث كان عن الروح، سألوه عن الروح. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يمهلوه، لأنه لا يستطيع أن يجيب من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، أن يمهله، لكنه لم يستثني، لم يستثني، لم يقل إن شاء، إن شاء الله كما قال العلماء. ومنه ومن ذلك أتى في سورة الكهف ماذا؟ الحث على قول إن شاء الله، أليس كذلك؟ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب من عند نفسه، وكان يسأل على المسألة فينتظر ويأتيها الوحي، بل ربما غطاه بعض الصحابة حتى ينزل عليها الوحي، كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج منه العرق في الليلة شديدة البرد. هذا الفعل أيها الإخوة يربي في نفوس الصحابة ماذا؟ القول على الله بعلم أو بغير علم؟ بعلم. انظر، النبي عليه الصلاة والسلام لم يجب عليه الصلاة والسلام، إنما كان ينتظر الوحي. هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو متعلق بدليل، متعلق بدليل كلي وهو الوحي وهو القرآن. ما إن مات عليه الصلاة والسلام إلا وهو يغرس في نفوس الصحابة مصدرية الوحي ومصدرية الكتاب والسنة. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. وموت النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة وانقطاع الرسالة وانقطاع الرسل هذا حدث عظيم على مستوى البشرية، على مستوى الكون. ليش؟ لأن الرسل لم ينقطعوا عن البشرية طيلة القرون الماضية، يأتي نبي ويخلفه نبي، فإذا مات خلفه نبي آخر، فإذا مات أتى الله عز وجل بنبي يجدد دين من سبقه أو بشرع جديد، أليس كذلك؟ موت النبي عليه الصلاة والسلام وانقطاع الوحي وختم الرسالات هذا حدث يعتبر جديد على الكون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يغرس في نفوس صحابته وأمته إذا اختلفوا في أمر أن يحتكموا إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن فيسأل معاذ ماذا يقول له: إذا عرض لك قضاء فبما تقضي؟ فيقول معاذ رضي الله عنه: بكتاب الله. انظر للسؤال عن ماذا وانظر الإجابة، سؤال عن مصدرية، مصدر التلقي. وجواب معاذ، معاذ يا إخوة لم يدرس أصول فقه بمعناه الاصطلاحي، لكن تقرر في نفسه أن أول ما يرجع إليه هو كتاب الله، فإن لم تجد في كتاب الله قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر لترتيب الأدلة، والذي هو مبحث عند الأصوليين بعنوان ترتيب الأدلة، وسيأتي معنا في هذا الكتاب. فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي ولا آلو، يعني لا أشطط ولا أجنح عن الحق. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره، صححه البيهقي وشيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيره من العلماء. هذا الفعل أيها الإخوة يقرر عندنا مسألة أصولية كبيرة، وهي أدلة الفقه الإجمالية كتاب سنة، وبعد ذلك ذكر معاذ الاجتهاد ومنه القياس كما ذكر الشافعي في الرسالة. ثم بعد ذلك أيها الإخوة يشير النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء تقريره للأحكام إلى مسائل، وأنا أذكر هنا يعني مما هو شتات، بعد ذلك جمع في علم اسمه علم أصول الفقه، يعلل النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسائل بعلل شرعية. فيقول عليه الصلاة والسلام لما سئل هل يباع الرطب بالتمر أي يباع الرطب بالتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل نعم ولم يقل لا ولم يبين الحكم الشرعي إلى الآن، قال أينقص الرطب إذا جف، إذا جف الرطب وهو مليء بالماء إذا جف هل ينقص وزنه؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، يعني لا يباع التمر بالرطب لأنه لا يوجد هنا إيش مساواة. فانظر إلى من هنا أخذ العلماء أن علة الربا إيش عدم التساوي، والعلة الأخرى عدم التقابض. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى علل أصولية، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقرر في نفوس الصحابة مصدر جليل من المصادر سيأتي معنا، لكنه لم يعمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإجماع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم على القول بصحة الحديث لا تجمع أمتي على ضلالة، هذا إشارة إلى مصدر أليس كذلك؟ ثم يأتي بعد ذلك الصحابة بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتكم الصحابة إلى ما قال الله وإلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحتكم الصحابة، وهنا نشأ قول أو دليل عند العلماء علماء الصحابة، وهو دليل الخلفاء، دليل قول الخلفاء الراشدين وفعلهم. فعمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذه بداية نشأة الدليل، دليل قول الصحابي، لما يسأل عن المسألة قال أنظر إلى كتاب الله، فإن لم أجد فأنظر إلى سنة رسول الله، فإن لم أجد فأنظر إلى ما كان يصنع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما أتى التابعون نشأ عندهم الدليل هذا ظاهرا جليا، وهو قول الصحابي، فكان التابعون يختلفون في المسائل ويرجعون إلى ما قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى قول الصحابة بدءا بالخلفاء الراشدين. ونشأت مسألة عندنا قول الصحابي، بعض العلماء قال يؤخذ بقول الخلفاء الراشدين، بعضهم قال قول أبي بكر وعمر يكون حجة، بعضهم قال ليس بحجة، ليس بواجب وإنما هو حجة. فنشأت هذه الأدلة شيئا فشيئا لو تلاحظون. ثم أيها الإخوة نشأ عند العلماء الإجماع عند علماء الصحابة، ومن أوائل المسائل التي نشأت عند الصحابة إيش في مسائل الإجماع، إجماعهم على خلافة أبي بكر، بينما دليل الإجماع لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إجماع باطل لو حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدليل موجود. وهكذا بدأت المسائل تنشأ شيئا فشيئا تتعلق بهذه الأدلة الكلية الفرعية، نشأت المذاهب ونشأ الأتباع على ذلك، مذاهب الصحابة، مذهب ابن عباس ومذهب ابن عمر ومذهب عبد الله بن مسعود ومدرسة الحديث ومدرسة أهل الرأي في الكوفة ومدرسة الحديث في المدينة، ونشأ تلاميذ لهؤلاء الصحابة وهؤلاء أتباع التابعين، وحصل خلاف طبيعي في الاجتهاد بين أصحاب المدرستين. عندما نشأ هذا الخلاف فمن العلماء من يأخذ بالحديث المرسل، ومنه من لم يأخذ بالحديث المرسل، من العلماء من أخذ بالقراءة الشاذة، ومنهم من لم يأخذ، وهكذا نشأت بعض الخلافات، بعضهم صح عندهم الحديث، بعض العلماء لم يصح عنده الحديث، نشأت هذه الاختلافات. عندها أيها الإخوة، وهذا ما أريد الوصول إليه، أتى عهد الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من أتباع التابعين، ولما رأى هذا الخلاف بين مدارس العلماء والفقهاء، ونشأ في زمنه وقبل ذلك المذاهب الباطلة المنحرفة التي تستدل بالأدلة الشرعية وتخطئ الدلالة، وفسد اللسان العربي، فاتسع الإسلام في الآفاق، ودخل الأعاجم في دين الله عز وجل، وضعف اللسان العربي. عندئذ كانت هذه من الأسباب التي دعت الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أن يقول للشافعي: اكتب لنا كتابا تجمع فيه الأخبار، وتذكر فيه معاني القرآن وما يتعلق بالناسخ والمنسوخ وهذه المباحث الأصولية. عندها تلكأ الشافعي رحمه الله في أن يكتب هذا الكتاب، وكان في بغداد، ودفعه لذلك الإمام علي بن المديني بأن يكتب. وكم من عمل صالح يتلكأ فيه الرجل فلا يدله على المضي فيه إلا رفيق صالح، فحثه على ذلك وأن يكتب في هذا الأمر، فكتب لنا الإمام الشافعي كما ذكر الشيخ كتاب الرسالة، وألف ذلك الكتاب في بغداد. ثم لما انتقل رحمه الله تعالى إلى مصر، ألف أو أعاد التأليف كما قال العلماء لهذا الكتاب، وعدل فيه وأضاف، وهي التي بقيت معنا، الرسالة المصرية. أما الرسالة البغدادية فإنها فقدت، وعليها وذكر بعض العلماء نصوصا منها، منه الزركشي وغير ذلك من العلماء ذكروا نصوصا من الرسالة السابقة، لكنها بكاملها فقدت، وهي التي فقدت، وبقيت معنا الرسالة المصرية، وهي التي حققت وحققها الشيخ أحمد شاكر. لو لم يكن هذا الأمر إلا لنعرف كيف تطور هذا العلم، وكيف وصل إلينا، وكيف ألف فيه العلماء، وكيف أن علي بن المديني دفع صاحبه الشافعي إلى المضي في التأليف، وإلا لما وصل لنا هذا الكتاب العظيم. وانبنى على ذلك، على هذا الكتاب، كتب أهل العلم في الأصول، وتأثروا بالشافعي كثيرا، وأعظم من ألف في علم أصول الفقه الشافعية والحنفية رحمهم الله تبارك وتعالى. بهذا نكون يعني انتهينا من تعريف أصول الفقه وفائدته، وفائدة علم أصول الفقه كثيرة أيها الإخوة، إنما ذكر الشيخ فيها فائدة واحدة، وهي أهمها التمكن من حصول قدرة يستطيع بها المجتهد استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وإلا أهداف علم أصول الفقه حفظ هذه الشريعة بحفظ أدلتها، وكذلك التفسير الصحيح للكتاب والسنة، وكذلك أن يصل الإنسان لشيء يطمئن به النفس أو تطمئن به النفس في الوصول إلى الحكم الشرعي، وكيف يعرف أن العلماء وصلوا لهذا الحكم الشرعي بمثل هذا العلم ودراسته، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة. غدا بإذن الله عز وجل نشرع في الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.